قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الكوثر. الكوثر مادتها من الكثرة، أي الشيء الكثير، ولذا فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكوثر إنه الخير الكثير الذي أعطاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فقيل له إنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكوثر نهر في الجنة ماؤه أبيض من اللبن وأشهى من العسل، عدد آنيته كعدد نجوم السماء الحديث. فقال النهر من الخير الكثير الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الكوثر أنه قال نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة. فكيف ساغ لعبد الله بن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعلم التأويل أن يجنح إلى القول بأن الكوثر هو الخير الكثير الذي آتاه الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس جنح إلى التفسير بالعموم وقوله ليس بمتناف مع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه إثارة مهمة حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقصد أحياناً بإطلاق لفظ معين على شيء عام يقصد بيان عظيم هذا الشيء أو عظم هذا الشيء، ولا يقصد به الاستحواذ، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، ولكن ثم قائل يقول الحج الإهلال من الميقات والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والمبيت بمنى وبمزدلفة ورمي الجمار وطواف الوداع إلى غير ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة لا يعني به أن الذي يقف بعرفة فقط يكون قد حج، إنما يعني أعظم شيء في الحج وأجل شيء في الحج، والذي لم يأت به لم يأت بالحج هو الوقوف بعرفات، وكذلك على هذا أمثلة أخرى، منها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسير المعيشة الضنك، إذ الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعيشة الضنك عذاب القبر، وهذا وإن سلم الحديث به والحديث به يحسن فيما أرى والله أعلم بمجموع طرقه، لا ينفي أن يراد بالمعيشة الضنك أيضا المعيشة الضنك في الدنيا مع عذاب القبر كذلك، وإنما ذكر عذاب القبر لأنه أعظم من أي عذاب كان في الدنيا. وكذلك في هذا الصدد ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول، وسيأتي إن شاء الله في تفسير قوله جل ذكره: ومن شر غاسق إذا وقب نظر إلى عائشة وقال لها: يا عائشة، قد نظر إلى القمر مشيرا استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. كيف ذلك وقد وقف ابن القيم رحمه الله على هذا الحديث، ومع ذلك قال: الغاسق إذا وقب الليل إذا دخل. فكان جوابا منه على ما أورد عليه من الحديث أن الليل إذا دخل جاء معه القمر، وقال إن الغاسق أو قال غيره مأخوذ من البرد، فالليل إذا جاء يأتي معه البرد شيئا ما عن النهار بلا شك. واستدل قائل ذلك بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، بقوله تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق. والغساق أشد البرد، أشد الشراب بردا. قال إن مجيء الليل، الليل إذا دخل تأتي معه أمور، معه أمور، والقمر إذا ظهر تتبع نفس الأمور، فالشياطين تنتشر ليلا، وأهل الشر ينتشرون ليلا، والمفسدون في الأرض يعيثون فسادا ليلا، وفي إحدى ليالي السنة ينزل من السماء بلاء لا يدع إناء ليس عليه سقاء، أي إناء ليس عليه غطاء، ولا سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك البلاء. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يفسر الشيء بما هو أغلب وأعم، ولا ينفي تفسيره صلوات الله وسلامه عليه ما سواه من أفراد العموم، لكنه ينظر أو يفسر بأجل أفراد هذا العموم، والله تعالى أعلى وأعلم. كما يذكر في تفسير قوله تعالى وظل ممدود، وفي الحديث إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وأقرأوا إن شئتم وظل ممدود، مع أن الظل لا يتوقف على هذه الشجرة فحسب، بل هناك ظل ظليل آخر. فليتفطن لمثل هذا حتى لا تخطئ العلماء وأنت في ذات الوقت البعيد عن الحق والصواب، وإن كنت نلت شيئا أو جل الصواب، لكن لا ينفي ما اخترته ما سواه. وهذا الذي ذكر كثير جدا ومنتشر في تفسيرات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ينحصر الأمر فيما ذكر إلا بنص. فإذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر الإمام العادل الشاب الذي نشأ في طاعة الله والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد والرجلان اللذان اجتمع في الله تفرق عليه اجتمع عليه، والمتصدق بصدقة فأخفاها الحديث، وكذلك رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إلى آخر الحديث. لا ينحصر الذين يظلهم الله في ظله في هؤلاء 7، بل ورد أن من أنظر معسرا أو تجاوز عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا كثير جدا منتشر جدا. فينبغي أن يتقن هذا الباب. على سبيل المثال 10 المبشرون بالجنة، هم ليسوا 10 فقط، إلا أن 10 انتظمهم حديث واحد، وهم كما لا يخفى الخلفاء 4 وسعد وسعيد وطلحة والزبير وابن الجراح وابن عوف، ولكن هناك أدلة أخرى لإلحاق العديد والعديد بنصوص أخرى كالحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة فاطمة وخديجة، سيدة نساء أهل الجنة ثابت بن قيس بن شماس، كذلك عدد كبير جدا بلال بن رباح آل ياسر، كثيرون جدا في هذا الصدد. فقوله أو قول العلماء 10 المبشرون بالجنة هم ليسوا 10 فقط، ولكن 10 انتظمهم حديث واحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب واسع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر 7 أو الكبائر 3 وغير ذلك، لكن بالحصر تجد أنها إلى 70 أقرب من 7. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم، رواية حق المسلم على المسلم 6، وتأتي بمجموع الروايات تجد أن حق المسلم على المسلم يكاد أن يصل إلى 100، وكذلك حق الطريق إذا إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقا. وردت رواية غض البصر وكف الأذى ورد السلام، وروايات أخرى إرشاد الضال إلى غير ذلك. فلذلك يتفطن لهذا الأصل العظيم، بل وهنالك ما هو أشد، ما قد تكون صورته النفي، وهذا أبلغ. لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد يأتي وبالحصر بالسند الثابت عن رسول الله، تجد أن المتكلمين في المهد على الأقل خمس بالأسانيد الثوابت، وبغير الثوابت أو المنازع فيه تجد أنهم يصلون إلى 16 شخصا، وهذا كثير جدا وواسع. قال عمر: وافقت ربي في ثلاث. وبالحصر تجد أن عمر وافق ربه في ست. ولكل هذا توجيهات كما لا يخفى عليكم. فهذا الأصل ينبغي أن يستحضر، لأنه نافع سواء في التفسير أو في مسائل الفقه أو في مسائل الحديث أو في مسائل المعتقد، في كل الأبواب تراه ينفع. إن أعطيناك الكوثر، فسلف أن الكوثر من الخير الكثير أو الخير الكثير عفوا الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الخير الكثير الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، فهي من الخير الكثير منزلة الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله، فضلا عن ما أوتاه في الدنيا من شق الصدر، من رحلة الإسراء والمعراج، من نبع الماء بين أصابعه، إلى غير ذلك من المعجزات، والشفاعة لدخول الناس الجنة لا يدخلون إلا بشفاعته. أشفع أو آتي باب الجنة فاستفتح فيقال من؟ فأقول محمد، فيقال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فإذا الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنه ما سمعتم النهر الذي في الجنة. وهل النهر والحوض أمرهما واحد أم لا؟ للعلماء في ذلك أقوال وتفصيلات. وليعلم أن أحاديث الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من الأحاديث المتواترة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 50 طريقا. فأحاديث الحوض متواترة، أما أحاديث النهر، نهر النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاديث أحاد، نعم ثبتت ولا مرية في هذا، ولكنها أحاديث أحاد. هذا، ومن العلماء من جمع بين الكوثر، بين الحوض والنهر، أحاديث الحوض والنهر، فقال إن النهر يصب في الحوض، إن النهر يصب في الحوض، كذا قال جامعا بين أحاديث النهر وأحاديث الحوض. والذي ينسحب على الحوض هل ينسحب على النهر أم لا؟ أعني من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إنه يزاد أقوام عن حوضي يوم القيامة، فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وفي الحديث هذا دليل واضح وصريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما الذي يحدث الآن، لقوله إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ولقوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذا كان الرسول لا يدري وهو سيد ولد آدم، فمن باب أولى أن لا يدري البدوي ولا الدسوقي ولا الجيلاني ولا غير هؤلاء الذين عبدوا من دون الله، وطاف الطائفون بقبورهم طواف الوثنيين، فليتفطن لمثل هذا. أعود قائلا، يقول الله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يخبرهم بالخير الكثير الذي آتاه الله إياه، قال: لقد نزلت علي سورة هي أحب من كذا وكذا، وكما قال فقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، فأثبت البسملة. فمن العلماء من جعل هذا الحديث حجة للقائلين بذكر بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة من الفاتحة ومن غير الفاتحة، وتلك مسألة طال فيها الخلاف. فمن قائل إنها آية من كل السور في مطلعها إلا براءة، ومن قائل ليست بآية إلا من الفاتحة، ومن قائل وليست بآية حتى من الفاتحة، ولكل حججه ولكل أدلته، وهي أدلة في الحقيقة قوية جدا لكل مذهب من المذاهب، أدلة قوية لكل مذهب من المذاهب، والخلاف فيها متحمل، وإن كان الشخص قد يجنح إلى ترجيح رأي على رأي آخر. ومن توابع ذلك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو الإصرار عند بدايات السور. وإن لزم شيء من البيان ف فأبدأ بالفاتحة التي هي أو الحاجة إليها أحوج. فالقائلون بأن البسملة آية منها ويجهر بها، ومنهم الشافعية قالوا إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب كما في البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى، ففيه أن أبا سعيد بن المعلى كان يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فمضى في صلاته، فلما انصرف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجب إذ دعوتك؟ قال: إني كنت في صلاة يا رسول الله. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله، ودخل ولم يعلمه فخرج. قال: يا رسول الله، قلت ستعلمني أعظم سورة في الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. بأن استدل الشافعية مع أدلة أخرى، قالوا: ولا تحسب ولا تكمل الفاتحة سبعا إلا باعتبار البسملة آية منها. انفك عن ذلك المالكية بأن قسموا الآية الأخيرة إلى آيتين، والقائلون بأنها ليست آية قالوا: إن أنسا قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، زيد في زيادة شاذة عفوا مدرجة: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه زيادة عند التحرير زيادة مدرجة أدرجت على كلام أنس. وقوله كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، وجهه الشافعي بأن قال: ليس مراده الآية، إنما مراده الفاتحة التي منها الآية، كما يقال: صلى النبي في العشاء بلا أقسم بالخنس، يعني بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. كذا قال الشافعية، وللفرق أو عفوا للمذاهب أدلة كثيرة في هذا الباب، إنما أشرت إشارات والله أعلم. إن أعطيناك الكوثر امتنان من الله، والله المنان، يمن كيف يشاء، وليس لنا أن نمن على أحد. ليس لك أن تمن على شخص تقول له: أعطيتك وأعطيتك، فتلك وبدون حاجة إليها ماسة كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر أن تقول لشخص على سبيل المن من غير وجه يستحق ذلك: أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك. كبيرة غفل عنها الكثيرون، وقد خاب صاحبها وخسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ذلك ثلاثا، وأبو ذر يستفسر في كل مرة: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فقال عليه الصلاة والسلام: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، فصدرت بالمسبل واتبع بالمنان. فالمن كبيرة أيها الإخوة، ومما يتأسف عليه ويتحسر أنه تأتينا الشكاوى من بعض الإخوة يمن حتى على أبيه، يقول لأبي أعطيتك وأعطيتك لأمه. فتلك كبيرة. وصدق أنس إذ قال: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وليعلم أن المن يبطل العمل، يبطل عملك أن تمن على الشخص. إذا تصدقت على شخص بصدق أو أكرمته بكرامة ثم جئت تقول له أعطيتك أعطيتك، أبطلت ثوابك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان، حجر أملس عليه تراب، العمل شبه بالتراب الموضوع على حجر. الصفوان الحجر الأملس، ومنه قيل لجبل الصفا الصفا لصفا لكونه أملس. فالعمل الذي عملته كأنه تراب موضوع على الصفوان. المن أو الرياء ينزل على الحجر كما ينزل على الحجر وابل مطر غزير. ماذا يصنع المطر الغزير بالحجر الذي عليه تراب؟ ينظف الحجر تماما ويمحو كل تراب عليه. فكذلك المن يأتي على عملك يذهب كل أثر العمل، بنص الآية: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل مطر عظيم فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يستطيع أن يحصل التراب بعد أن ذهب به المطر العظيم الوابل. فالمن أيها الإخوة كبيرة قل من يتفطن لها، قل من يتفطن لها، فاحذروها بارك الله فيكم. لكن ربنا هو المنان، ربنا هو المنان. لكن أحيانا الشخص يحتاج إلى أن يذكر الجاحد المؤذي بشيء من الفضل، وتكون صور مستثناء، كما قال عمر لما طعن: يا ابن عباس اذهب فانظر من طعنني، انظر من الذي ضربني هذه الضربات. فرجع قائلا: إن الذي صنع بك ذلك يا أمير المؤمنين هو غلام المغيرة بن شعبة أبو لؤلؤة. فقال: قاتله الله، لقد جاءني يشكو سيده فأوصيت به خيرا، أوصيت به خيرا. عمر هنا لا يمن على أنه أوصى به خيرا، ولكن يبين كيف وأن هذا الجاحد قابل المعروف بنكران وصل به إلى أن يقتله. أنت جئت تشكو سيدك، وأنا ذهبت نصحت سيدك. يذكر أنه قال لعمر: وسأعدلك الناس كلهم يا ابن الخطاب، ولم تنصفني. وأدمر له الشر وقتله. وكل هذا مقدر بلا شك، فإن عمر رأى رؤيا من قبل وكان حذرا جدا منها. قال: رأيت كأن ديكا أحمر جاءني ونقرني 3 نقرات، فجلس يترقب ذلك. فلما طعن 3 طعنات من هذا الرجل الأحمر، قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. مهما بذل من جهد للاحتراز فأمر الله نافذ في الخلق. الحاصل أن المن كبيرة يجب على المؤمن أن يتقيها، لأن فاعلها خائب وخاسر بنص الحديث، ولأن المن مبطل للأعمال، فضلا عن كونه يورث العداوات. فإذا أعطيتني ومننت علي فليتك ما أعطيتني، ليتك ما أعطيتني ولا مننت علي. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، لكن الله المنان، ومن أسمائه المنان، يمن على من يشاء بما يشاء. مقابل أن أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالنعم تحتاج إلى شكر. نعمة العطاء، أعطيناك الخير الكثير، فمن ثم صل لربك وانحر، أي وانحر لربك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هذه من المواطن التي يستدل بها على أن النعم تحتاج إلى شكر. فلأن أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر لربك. وعلى غرارها آيات متعددة سبق البيان عن بعضها، مثل قوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكما قال تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. مقابل ذلك: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ومن ذلك: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، إلى قوله: فإذا فرغت فانصب، اجتهد في العبادة وإلى ربك فارغب. من ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. فالمقابل: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فالنعم تحتاج إلى شكر. كلما ازدادت النعم لزمك أن تقدم مزيدا من الشكر، واسأل الله أن يغفر لك تقصيرك. الله يغفر لنا تقصيرنا جميعا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قيل: صلاة العيد والنحر يوم العيد، والمعنى العام أولى. فصلي لربك كل الصلوات، وانحر لربك، لا تنحر لأحد سواه ولا على اسم غير اسمه سبحانه وتعالى. ولا أخفى عليكم أن النحر هو الطعن في اللبات، النحر الطعن في اللبات عند اتصال رقبة الناقة بجسمها طعنة، أما الذبح فالإمرار، إمرار السكين، ولكن قد يتناوب هذا مع ذاك أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت بقرا تنحر، أولتها أنهم أصحابي الذين قتلوا يوم أحد. فصلي لربك وانحر. إذا أراد شخص أن يتوسع في التفسير سيأتي هنا في هذا المقام بما يتعلق بالأضحية من أحكام، ولكن لذلك باب آخر إن شاء الله. استدل بالآية فصل لربك وانحر على أن النحر يكون بعد الصلاة. وجاءت روايات ضعيفة تالفة الأسانيد أن النحر، أن فصل لربك وانحر، ضع يدك عند نحرك في قيامك في الصلاة. ولا يثبت من هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويجدر بالذكر أيضا أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث فيما علمت في موضع اليمنى على اليسرى. نعم ثبت أنه كان يضع اليمنى على اليسرى، لكن أين؟ على الصدر، على البطن، على الجنب، على أسفل السرة، كل ذلك لم يثبت به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخبار الواردة كلها ضعيفة ومعلولة. وبالله تعالى التوفيق. فصلي لربك كما في الآية: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصل لربك وانحر، إن شانئك مبغضك. فالشانئ المبغض الكاره هو الأبتر. قيل إن أهل الشرك كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم: محمد ليس له ولد، لم يعش له ولد، كل أولاده الذكور ماتوا في حياته. فقالوا: هذا الرجل ليس له ولد ومبتور، إذا مات انقطع ذكره، فليس له نسل يخلد اسمه أو يذكر باسمه. فتربصوا به ريب المنون، انتظروا به نوائب الدهر، وانتظروا به الموت حتى يموت ونستريح، وليس له ولد يحمل رسالته، ليس له ولد يحمل اسمه. كان بعضهم يطلق عليه الأبتر عياذا بالله من الجهل الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا هو الله. فدافع الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: إن شانئك مبغضك هو الأبتر المنقطع، منقطع عن كل خير، لن يلحقه خير بعد موته. فالأبتر هنا إن مبغضك هو الأبتر، هو المقطوع الذي لن يلحقه خير بعد موته، وإن لحقه فتلحقه اللعنات، ويتبعه في هذه لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، هم من المقبوحين. قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو المقطوع عن كل خير. ففي هذا دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد دافع الله عنه في عدة آيات: ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، إنك لعلى خلق عظيم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. آيات كثيرة دافع الله فيها عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في الصورة مزيد أبحاث أجتزئ منها بما ذكر، وبالله التوفيق. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يسأل سائل عن كيفية الصلاة جالسا، هل أجلس متربعا أو أجلس على هيئة المتشاهد في الصلاة؟ الأمر في ذلك واسع، والأيسر عليك فعله، ولم يرد نص ملزم بشيء دون شيء من هيئات الجلوس، والله أعلم. يسأل بعض الإخوة عن الأحداث في مالي. أنا في الحقيقة أحتاج إلى مزيد علم عن هذه الأحداث، فنظرة إلى ميسرة، لكن نسأل الله أن يفرج عن المسلمين كل كرب، وأن ينتقم من أهل الظلم وأهل الكفر، اللهم آمين. رجل قال لشقيق زوجته: تعال خذ أختك لأني طلقتها، وهو لم يكن طلقها إنما كذب، هل تقع هذه تطليقة أو لا تقع؟ في مثل هذا التوصيف المذكور وجهان قويان للعلماء، أختار أظهرهما أنها تقع تطليقة، لأنه أنشأ ذلك حينئذ: إني طلقتها تعالى خذها لأني قد طلقتها، فالعرف السائد يفيد أنها مطلقة، فبرأي العلماء القائلين بهذا آخذ، وهو رأي الأكثرية، والله أعلم. رجل أذن لزوجته بلبس النقاب بعد رفض شديد، لكنه اشترط أن تلبسه على عباءات ولا تلبس إزدالا ولا ملحفة، لا إشكال دام الجلباب واسع، الحمد لله. ما أدري، ناس عقولها مريضة ولا يا حسن، إياك أن تكون أنت. العباية بتكون ضيقة، مش كله، في عبايات واسعة، أليس كذلك؟ في عبايات واسعة. يريد الأخ أن يشتري مدة المعاش المتبقية، البعد عنها أحوط للدين، يعني بقيت له عدة سنوات، يريد أن يدفع مبلغا كبيرا حتى يرتد إليه راتبه. أنصحك بالبعد عن هذه المعاملة المريبة. هل زوج البنت محرم لزوجات أبيها؟ لا، بل محرم لأمها فقط. افترض رجل متزوج بامرأتين، بنت من بنات المرأتين تزوجت واحدا، هل هو محرم للزوجة الأخرى؟ لا. قد ذكر أن ابن جعفر تزوج امرأة وتزوج امرأة وبنت ضرتها معي، يعني امرأة وبنت ضرتها، والله أعلم. هل يجوز بيع القمح قبل الحصاد بثلاثة أشهر مع قبض الثمن؟ لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، ونهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، إلا أن الصورة المستثناء أن تكون سلما فقط. بيع السلم يختلف عن بيع الحب في السنابل، والله أعلم. هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتحل؟ لم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك الأحاديث التي فيها عليكم بالإسمد متكلم في سندها، والله أعلم. كان بيني وبين شخص مشكلة، أخذت سيارة وخبطت ابنه بالسيارة للزجر، وكان تحرش بزوجتي، فمات الغلام بعد خمسة أيام، وأنا نادم أريد أن أسلم نفسي، لأنني كنت لا أريد أن أموته، فهذا قتل خطأ، عليك الدية، عليك الدية، فأدخل وسطاء خير يقضون بالدية، بارك الله فيك. نعم، يصوم شهرين متتابعين، بيبلغ أهل التوفي ولا لا يبلغ؟ يقولهم أم لا يقول؟ بينه وبينك بقر. رجل جاء مع زوجته في نهار رمضان وبدأ في الصيام، هل له أن يجامع زوجته في ليالي أيام القضاء أيام الكفارة؟ نعم له، لأن هذه تختلف عن كفارة الظهار. كفارة الظهار تكون صيام شهرين متتابعين قبل أن يتماس، لكن كفارة القتل الخطأ، كفارة الإفطار في رمضان لا. امرأة تزوجت رجلا لا يصلي ولا يصوم ويفعل كل المنكرات، تريد الطلاق منه، هل من حقها هذا؟ من حقها، بل يلزمها أن تطلق منه. إن صح ما فيش مشكلة. يقول كانت عندي كروت شحن قديمة، ثم رفعت الشركات ثمن كروت الشحن، هل لي أن أبيع بالسعر الجديد؟ نعم لك ذلك، لأن إذا انخفضت لن يشتري أحد منك بالسعر الماضي، فحل الله البيع. تنبيه على شركة الفودافون، فإنها تمارس أعمال من الميسر، ترسل رسائل للأشخاص وتقول قد، معنى كلامها ليس قرآنا، قد حلفك الحظ على أن تكون من الذين سيدخلون السحب من 30 أو من المئة التي ستدخل السحب وتفوز 30,000 جنيه، للموافقة أرسل رسالة على رقم كذا كذا قيمتها 3 جنيهات، وهذا من الميسر والقمار والابتزاز. لا حتى لو صدق ابتزاز، لأنها ترسل هذا مثلا لمليون شخص على الأقل، مليون شخص كل شخص سيصدر رسالة مثلا 3 جنيه، يعني 3 مليون، وتعطي 10 جوائز، الجائزة 30,000 ب300,000 كسبت 2,700,000 جنيه سحتا وظلما وعدوان. ميسر ميسر، فهو ميسر، فحرام المساهمة في هذا العمل، واجب أن نحذر الناس من هذا الصنيع. بارك الله فيك شيخنا. لا فيش مشكلة في البيع. هل يجوز القنوت في الصلوات كلها للدعاء للمسلمين في كل مكان؟ نعم يجوز، في الأحداث الجارية الآن. نعم يعني تقنط بعض الصلوات؟ لا، على بعض الصلوات دون بعض. لا بأس، جائز في الصلوات كلها وجائز في الفجر. إيه؟ لا بكشف الغمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام.